فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع القصر، واندرج معه البزي وقنبل وأبو عمرو. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه البزي وقنبل وأبو عمرو ورويس. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه قنبل وأبو جعفر ورويس. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قنبل بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه عاصم والكسائي وروح. فلما جيء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الداجني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل